بسم الله والله أكبر من كل سحر بسم الله والله أكبر من كل سحر بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في البيوت قديم في البيوت قديم في البيوت قديم في البيوت قديم في البيوت قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في البيوت قديم في البيوت قديم في البيوت قديم الله أكبر من كل سحر في البيوت قديم الله أكبر من كل سحر في البيوت قديم الله أكبر من كل سحر قديم في المنازل قديم في المنازل قديم في المنازل قديم في المنازل قديم في المنازل قديم الله أكبر من كل سحر قديم الله أكبر من كل سحر قديم في المنازل قديم في البيوت قديم في المنازل قديم في المضاجع قديم في المضاجع قديم الله أكبر من كل سحر قديم في المضاجع قديم في المضاجع قديم في البيوت قديم في المنازل قديم في المضاجع قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الأعتاب قديم في الأعتاب قديم على الأبواب قديم على الأبواب قديم على الجدران قديم على الجدران قديم في الجدران قديم في الأبواب قديم في الأعتاب قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الأعتاب قديم على الأبواب قديم على الجدران قديم في التراب قديم على التراب قديم في الأشجار قديم على الأشجار قديم في الحجارة قديم على الحجارة قديم على الحجارة قديم بسم الله والله بسحر قديم. بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الحجارة قديم في الجبال قديم في الجبال قديم على الجبال قديم في الأبدان قديم في الأبدان في الأبدان قديم على الأبدان قديم على الأبدان قديم على الأبدان قديم في الثياب قديم على الثياب قديم على الثياب قديم. بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم. بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الحلي قديم على الحلي قديم في الطعام قديم في الشراب قديم في الطعام قديم في الشراب قديم في الأمعاء قديم في الأمعاء قديم في الطعام قديم في الأمعاء قديم في الطعام قديم في الأمعاء قديم في الشراب قديم في الشراب قديم في الأمعاء قديم في البطون قديم في البطون قديم في البطون قديم في الأحذية قديم على الأحذية قديم على الأحذية قديم في الشعر قديم في الوجه قديم في الشعر قديم في الوجه قديم على الوجه قديم في البصر قديم في البصر قديم على البصر قديم على البصر قديم في الأياد قديم. بسم الله والله أكبر من كل سحر. بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الأياد قديم في الأصابع قديم على الأياد قديم على الأصابع قديم على الأصابع قديم على الأيادي قديم في الأرجل قديم على الأقدام قديم في الأرجل قديم على الأقدام قديم في المراية قديم في المراية قديم في المشط قديم في المشط قديم في الجمال قديم في الجمال في الجمال قديم في جمال الشعر قديم في جمال الشعر قديم في جمال الشعر قديم في جمال الشعر قديم في جمال الوجه قديم في جمال الوجه قديم في جمال الوجه قديم في جمال العينان قديم في جمال العينان قديم في جمال العينان قديم في جمال الصدور قديم في جمال الصدور قديم في جمال الصدور قديم. بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الجمال قديم في جمال البطون قديم في جمال البطون قديم في جمال البطون قديم في جمال الأمعاء في جمال الأمعاء قديم في جمال الأرحام قديم في جمال الأرحام قديم في جمال الأرجل قديم في جمال الأرجل قديم على جمال الأرحام على جمال الأرجل قديم في جمال الأيادي قديم في جمال الأصابع قديم في الدراسة قديم في الدراسة قديم في الدراسة قديم على الدراسة قديم على العلم قديم في الفهم قديم في الذكاء قديم على الكتابة قديم في التعامل قديم في التعامل قديم في جمال الدراسة قديم في جمال العلم قديم في جمال الدراسة قديم في جمال العلم قديم في جمال الفهم قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الجمال قديم في جمال الذكاء قديم في جمال الذكاء قديم في جمال التعامل قديم في الماء قديم في المياه قديم في البحار قديم في البحار قديم في الأنهار قديم في الأنهار قديم في المياه قديم في المياه قديم في العمل قديم في العمل قديم في الورشات قديم في الورشات قديم في التجارة قديم في التجارة قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في الأموال قديم على الأموال قديم في الأعصاب قديم على الأعصاب قديم في الأطراف قديم على الأطراف قديم في النجاسة صنعوا قديم في النجاسات قديم في النجاسات قديم في الدماء قديم في الدماء صنعوا قديم في الدماء قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في العروق قديم في العروق قديم في العروق قديم في العظام قديم في العظام قديم في المفاصل قديم في المفاصل قديم بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم في السمع قديم في النظر قديم في الشفايف قديم في الصور قديم في الأثر قديم في الأثر قديم في أثر الشعر قديم في أثر المساط قديم في أثر الشعر قديم في المساط قديم في أثر الشعر قديم في أثر الدماء قديم، في أثر الأحذية قديم، في الموتى قديم، على الموتى قديم، في القبور قديم، في القبور قديم، على القبور قديم، على القبور قديم، في الأفراح قديم، في العرس قديم، في الخطابة قديم، في الأعياد قديم، في المناسبات قديم، في الولائم قديم، في السماء قديم، في الهواء قديم، في الرياح قديم، في السحاب قديم، في الغيوم قديم، في النجوم قديم، في الكواكب قديم. بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم. بسم الله والله أكبر من كل سحر قديم. والحمد لله رب العالمين.